بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم بزاخة، وهو ثاني أيام الصديق على المرتدين رضي الله عن الصديق. لما قدم أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه من غزوته التي عقد لواءها النبي صلى الله عليه وسلم، استخلفه أبو بكر على المدينة وقال له ولجنده: أريحوا أنفسكم وأريحوا ظهركم. ثم خرج إلى ذي القصة فقال له المسلمون: ننشدك الله يا خليفة رسول الله أن تعرض نفسك، فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام، ومقامك أشد على العدو، فابعث رجلا فإن أصيب أمرت غيره. فقال الصديق رضي الله عنه: لا والله لا أفعل، ولأواسينكم بنفسي. فمضى رضي الله عنه حتى انتهى إلى الربذة، فلقي عبس وذبيان وجماعة من بني عبد مناه بن كنانة، فقاتلهم فهزمهم وأجلاهم عن مواقعهم، ثم رجع إلى المدينة. لكن هؤلاء المنهزمين لم يثوبوا إلى رشدهم ولم يرجعوا لإيمانهم، بل انحازوا إلى طليحة بن خويلد الأسدي المتنبئ في بني أسد، وقد اعتصم طليحة ببزاخة وهو ماء لبني أسد ويدعو الناس إليه. فلما اطمأن أبو بكر إلى أن أسامة وجنده استراحوا وأراحوا ظهرهم، خرج بهم إلى ذي القصة ووزع الجند وجعل على كل لواء أميرا، فعقد لخالد بن الوليد اللواء الأول وأمره بطليحة بن خويلد، فإذا فرغ منه سار إلى مالك بن نويرة التميمي في البطاح إن أقام له، وعقد لعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأمره بمسيلمة باليمامة، وعقد للمهاجر بن أبي أمية أخو أم سلمة والذي سماه المهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بقتال العنسي في صنعاء اليمن وأن يمضي إلى كنده في حضرموت، وعقد لخالد بن سعيد بن العاص ووجهه إلى مشارف الشام، وعقد لعمر بن العاص ووجهه إلى قضاعة، ولحذيفة بن محصن وأمره بالتوجه إلى أهل دبأ بعمان، ولعرفجة بن هرثمة ووجهه إلى أهل المهرة في الأحقاف، ولسويد بن مقرن وأمره بتهامة اليمن، وللعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين، وبعث شرحبيل بن حسنة في إثر عكرمة بن أبي جهل، وقد انتقضت الجزيرة بأكملها على الصديق، ولكن أنقذ الله المسلمين بالصديق يوم الردة. وقال لشرحبيل: إذا فرغ من اليمامة فالحق بقضاعة وأنت على خيلك. وعقد لطريفة بن حاجز ووجهه إلى بني سليم ومن معهم من هوازن، ثم كتب لكل منهم عهدا، هذا نصه: هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان حين بعثه في من بعثه لقتال من رجع عن الإسلام، وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في أمره كله سره وعلانيته، وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان، بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام، فإن أجابوه أمسك عنهم، وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له، ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهم، فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم، لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم، فمن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف، وإنما يقاتل من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله، فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل، وكان الله حسيبه بعد فيما استسر به، ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمه، لا يقبل من أحد شيئا أعطاه إلا الإسلام، فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه وعلمه، ومن أبى قاتله، فإن أظهره الله قتل منهم كل قتلة بالسلاح وبالنيران، ثم قسم ما أفاء الله عليه إلى الخمس، فإنه يبلغنه، وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد، وأن لا يدخل في أصحابه حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم لئلا يكونوا عيونا، ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم، وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير وفي المنزل ويتفقدهم، ولا يعجل بعضهم عن بعض، ويستوصي بالمسلمين خيرا في حسن الصحبة ولين القول، هذا كتابه لكل أمير أمره. ثم كتب المرتدين رضي الله عنه كتابا عاما جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة أقام على إسلامه أو رجع عنه، سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، نقر بما جاء به ونكفر من أبى ونجاهده. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل محمدًا بالحق من عنده إلى خلقه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين، فهدى الله بالحق من أجاب إليه، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله من أدبر عنه حتى صار إلى الإسلام طوعًا وكرها. قد توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ونفذ لأمر الله ونصح لأمته وقضى الذي عليه، وكان الله قد بيّن له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، وقال للمؤمنين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان إنما يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله له بالمرصاد، حي قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، حافظ لأمره منتقم من عدوه يجزيه. وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله وما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأن تهتدوا بهداه وأن تعتصموا بدين الله، فإن كل من لم يهده الله فهو ضال، وكل من لم يعافه مبتلى، وكل من لم يعينه مخذول. من هداه الله كان مهتديا، ومن أضله الله كان ضالا. قال الله من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقر، ولم يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل. وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغتراراً بالله وجهالةً بأمره وإجابةً للشيطان. قال الله وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإني بعثت إليكم فلاناً في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وأمرته أن لا يقاتل أحداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب وأقر وكف وعمل صالحاً قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم بالنار، وأمرته أن يقتلهم كل قتلة وأن يسبي النساء والذراري وأن لا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله. وأمرت رسولي أن يقرأ كتابي هذا في كل مجمع لكم، والداعية بيننا وبينكم الأذان، فإذا أذن الناس كف عنهم، وإن لم يؤذنوا عاجلوهم، وإن أذنوا سألوهم ما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم، وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم. ثم تقدمت الرسل بالكتب أمام الجيوش، وخرجت الأمراء ومعهم العهود، وكان طليحة الأسدي قد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم ضرار بن الأزور رضي الله عنه كان له صحبة واستشهد في اليمامة إلى عماله على بني أسد يأمرهم بالقيام على كل مرتد. فخرج المسلمون مع ضرار ونزلوا واردات، موضع في نجد معروف، ونزل طليحة في سميرة أيضا موضع في نجد في جنوب حائل معروف باسمه الآن. فما زال المسلمون في نماء والمشركون في نقصان، وضعف أمر طليحة حتى لم يبقى إلا أخذه، فضربه ضرار بالسيف فلم يصنع فيه شيئا، فظهر بين الناس أن السلاح لا يعمل فيه وكثر جمعه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك. فكان طليحة يقول إن جبريل يأتيني، وأخذ يسجع لهم بالأكاذيب، وكان يأمرهم بترك السجود في الصلاة ويقول إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم شيئا، اذكروا الله واعبدوه قياما. فتبعه من العرب كثير، بعضهم عن غفلة وبعضهم عن عصبية، وكثر أتباعه في أسد وأحلافه من طيء وغطفان. وقام عيينة بن حصن فقال لأن نتبع نبيا من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبيا من قريش، ولما كان يوم القصة وهزمت غطفان وكانوا قتلوا المسلمين الذين عندهم غدرا خافوا على أنفسهم، فذهبوا إلى بزاخة وانضموا مع إخوانهم إلى طليحة. فلما أحس طليحة بمقدم خالد أرسل إلى جديلة والغوث من طي يأمرهم باللحاق به، فتعجل إليه بعضهم وأمروا قومهم باللحاق بهم، ووقف عدي بن حاتم رضي الله عنه موقفا مشكورا ذلك اليوم يأتي خبره. فرضي الله عن الصديق وعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.